عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الكرام، كنا بالأمس نستعد لاستقبال شهر رمضان، نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر البركات والنفحات، شهر المغفرة والرحمات، شهر العفو من النار. وها نحن اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله نوسع هذا الشهر الكريم. فقد مر علينا هذا الشهر كأنه يوم واحد أو كأنه أسبوع واحد، فلم نشعر بمروره، وهكذا مواسم الخير. إخوة الكرام، وإن الإنسان مهما عاش فلا بد أن يأتيه يوم، يأتيه يوم يودع فيه هذه الدنيا. كما انقضى شهر رمضان، انقضى شهر رمضان فكذلك ينقضي عمر الإنسان، كذلك ينقضي عمر الإنسان. فما من يوم يمر على الإنسان إلا وأنه يقترب إلى الموت ويقترب إلى الرحيل. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان موسم حكيم، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر ليلة من رمضان يقول: من منا المقبول فنهنيه، من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المرفوض فنعزيه، ومن منا المرفوض فنعزيه. فيا أيها المقبول، هنيئا لك ما تقبل الله عز وجل منك الصيام والقيام، ويا أيها المرفوض، جبر الله مصيبتك، جبر الله مصيبتك. وقد جاء عند الإمام ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. ولما قضى خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم قالت له الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، سمعناك وأنت تصعد على المنبر وأنت تقول آمين آمين آمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدركه رمضان ثم مضى رمضان ولم يغفر له ذنبه فمات فدخل النار فأسعده الله عز وجل. قل آمين. قلت آمين. فقال لي جبريل: يا محمد يا محمد، من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يبرهما ولم يغفر له ذنبه فمات فدخل النار فأسعده الله عز وجل. قل آمين. قال النبي: فقلت آمين. ثم قال جبريل: يا محمد، من أبخل البخلاء، من ذكرت أمامه ولم يصلي عليه، أبخل البخلاء من ذكرت أمامه فلم يصلي عليه، أو من ذكرت أمامه فلم يصلي عليك ولم يغفر له ذنبه فمات فدخل النار فأسعده الله عز وجل. قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وفي رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضم أنفه رضم أنفه وخاب وخسر. كل من يا رسول الله؟ قال: من أدركه رمضان ثم لم يغفر له ذنبه أيها الإخوة الكرام، وانقضى هذا الشهر العظيم، فها نحن نوجه هذا الشهر، فمنا من قبله الله، منا من قبل الله صيامه، ومنا من قبل الله صيامه، ومنا من رد الله عز وجل عليه صيامه، ورد عليه صلاته، ورد عليه صيامه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من صيامه إلا الكور والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا التعب والنقص. أيها الإخوة الكرام، أما من ضيع وفرط في صيام رمضان وفي صيام ليله، فهناك بقية من رمضان. هذا اليوم ربما يكون هذا اليوم هو اليوم الأخير من رمضان، وربما يكون الغد، وهناك فرصة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل. فمن ذا الذي يقفل باب التوبة؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيا أيها المفرط في رمضان، يا من فرط في صيام رمضان، ويا من فرط في صيام ليله، ويا من فرط في صيام ليله القدر، تب الى الله عز وجل، وارجع الى الله سبحانه وتعالى، وسل الله عز وجل ان يغفر لك، وسل الله عز وجل ان يعفو عنك، وسل الله ان يتقبل منك قيامه، وان يتقبل منك قيامه، وان يتقبل منك سائر عملك. ايها الاخوه الكرام، اورد الامام العلامه ابن رجب في كتابه لطائف المعارف انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم تعطهن أمة قبلها، أو لم تعطهن أمة غيرها. أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم تعطهن أمة غيرها. أما الأولى فخلوف سم الطائف عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، خلوف فم الطائف عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر للصائمين كل يوم حتى ينقضي رمضان، وأما الثالثة فإن رب العالمين عز وجل يزين جنته ويأمرها أن تتزين كل يوم، ويقول لها: يا جنتي يوشك عبادي الظالمون أن يلقوا عنهم المؤونة والمشقة ويخلصوا إليه. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يأمر جنته أن تتزين كل يوم، ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: تزيني فإن عبادي الصائمين يوشكون أن يلقوا عنهم المؤونة والمشقة ويخلصوا إليه. وأما الرابعة فإن مرضة الشياطين تصفد في شهر رمضان، تصفد فيه مرضة الشياطين. وأما الخامسة فإن الله عز وجل يغفر لجميع عباده الصائمين في آخر ليلة لرمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده الصائمين في آخر ليلة من رمضان. فقالت الصحابة رضي الله عنهم: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما العامل يوفى أجره إذا وفى عمله. إنما العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. أيها الإخوة الكرام، ها نحن نودع هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، فمر علينا كأنه سنة من الموت، مر علينا كأنه الريح اللطيفة الرقيقة التي لا نكاد نشعر بها، وهكذا مواسم الخير، وهكذا مواسم الخير. أيها الإخوة الكرام، فإنما يجب على الإنسان منا أن يغتنم ما بقي من هذا الشهر، هذا اليوم، أو ربما يكون الغد كذلك، هو آخر يوم من رمضان، أن يغتنم المفرط منا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع والإنابة إلى الله. وأما المحسن منا أن يغتنم هذا اليوم، وربما الغد أيضا، أن يغتنمه في أن يستزيد من الحسنات، ويستزيد من الطاعات والقربات، ويستزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إننا نسمع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، أن يجعلنا رب العالمين سبحانه وتعالى ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليله إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة الكرام، وإن المسلم يجب عليه أن يتأمل كمن قضى شهر رمضان، فإن عمره كذلك ينقضي مهما مرت عليه الأيام ومرت عليه الأسابيع والشهور والسنون، فلا بد يوما أنه ميت، ولا بد يوما أنه داخل إلى قبره، فعليه أن يستعد لهذا اليوم، عليه أن يستعد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول السيدة الجليلة عائشة: يا رسول الله، أنا أحب لقاء الله ولكنني أكره الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك يا عائشة، وإنما المؤمن حين الموت فإنه يرى مقعده من الجنة، ويرى ما أعده الله عز وجل له في الجنة، ويرى نور العيد فيبتسم ويستبشر، فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. وأما غير المؤمن الكافر أو الفاسق أو المجرم، فإنه حينما يأتيه الموت فإنه يرى ما أعده الله عز وجل له من النار من سمومها وحميمها، يرى مقعده من النار، فيحزن ويندم ويتحسر، ويكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. أيها الإخوة الكرام، سل نفسك كم ختمت القرآن، سل نفسك كم تصدقت في رمضان، سل نفسك كم جدت بالخير على أرحامك. ها هل وصلت أرحامك في رمضان؟ هل ذهبت لزيارتهم؟ هل امتدت يدك بالعطاء وبالمال إلى أرحامك؟ إلى أرحامك؟ هل جئت في رمضان؟ فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما قال عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فهل امتدت يدك بالعطاء في رمضان؟ هل تصدقت على الفقير والأرملة والمسكين واليتيم؟ هل تصدقت في سبيل الله؟ أم أنك لا تزال بخيلا؟ أم أنك لا تزال مقصرا؟ وكان الإنسان قصورا. قل إن ربي يبسط الرزق، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وهو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عبد الله، هل ختمت القرآن مرة أو مرتين في رمضان في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن؟ ذلكم الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من جبريل كل ليلة، أو يعرض على جبريل القرآن كل ليلة. أيها الإخوة الكرام، وهذا الإمام علي بن أبي طالب في آخر ليلة من رمضان ينادي ويقول: من منا المقبول فليهنيه، من منا المقبول فليهنيه، ومن منا المرضون فليعزيه. فيا أيها المقبول صيامه، ويا أيها المقبول صيامه، ويا أيها المقبول صدقته، ويا أيها المقبول عمله، هنيئا لك هذا القبول، هنيئا لك هذا القبول. ويا أيها المرضون عليه صيامه، ويا أيها المرضون عليه صيامه، ويا أيها المرضون عليه عمله، جبر الله مصيبتك، جبر الله مصيبتك. فقد خسرت، ومن حرم المغفرة في رمضان فمتى سيغفر له في غيره؟ متى سيغفر له في غيره؟ ونحن مقصرون ومذنبون وآثمون، ونحن قد لهتنا الدنيا وشغلتنا الشهوات والملذات، وشغلتنا دنيانا وشغلنا أبناؤنا وزوجاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، فقبل الله عز وجل مني ومنكم سائر العمل، وتقبل الله عز وجل مني ومنكم الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا من السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، ذكر الإمام العلامة ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا بلغهم الله عز وجل رمضان وقاموا نهاره وقاموا ليله وانقضى رمضان فإنهم يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يكون الله عز وجل قد تقبل منهم الصيام والقيام. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء هم المتقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية الكريمة كم أنها شقت على كثير من عباد الله الصالحين، حينما يقرأ هذه الآية الكريمة إنما يتقبل الله من المتقين فيسأل نفسه: هل هو من المتقين؟ هل هو من المتقين حتى يتقبل الله عز وجل منه، أم أن الله عز وجل رد عليه عمله؟ ولذا إخوة الكرام، فكان الصحابة رضي الله عنهم يشغلون أنفسهم، وكذلك السلف الصالح يشغلون أنفسهم بقبول العمل أكثر مما كانوا يشغلون أنفسهم بالعمل نفسه، فإنهم يقومون رمضان إيمانا واحتسابا، ويقومون ليله إيمانا واحتسابا، وبعد ذلك يتهمون أنفسهم بالتقصير، يتهمون أنفسهم بالتقصير في صيام رمضان وبالتقصير في صيام ليله، ويدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم الصيام والقيام. أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذه الأيام الأخيرة أو في هذا اليوم الأخير نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويعفو عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك أن تتقبل منا صيامنا، ونسألك أن تتقبل منا قيامنا، ونسألك أن تتقبل منا سائر أعمالنا. اللهم اجبر كفرنا، اللهم اجبر كفرنا، اللهم اجبر كفرنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعفنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتجاوز عن سيئاتنا، سامحنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. تب علينا واقبلنا، اللهم تب علينا واقبلنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، ورقاب كل من له حق علينا من النار، ورقاب المسلمين والمسلمات من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن تذكر لهم في آخر ليلة من رمضان، اللهم اجعلنا ممن تذكر لهم في آخر ليلة من رمضان، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم مكن للمسلمين الموحدين في سوريا، اللهم انصر عبادك المسلمين في بورما، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد، اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد، اللهم ارزقه يا ربنا البطانة الصالحة التي تقر بالعدل والإصلاح والإحسان، وجنبه يا ربنا بطانة السوء التي تعمي عليه مصالح العباد. اللهم ثبت رئيسنا على الحق وعلى الطريق المستقيم، اللهم أيد، اللهم أيده بمدد من عندك، اللهم أيده بمدد من عندك وجود من عندك يا رب العالمين، ورد عنه كيد الكائدين، اللهم رد عنه كيد الكائدين، اللهم رد عنه كيد الكائدين، اللهم رد عنه تدبير المدبرين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.